السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة. وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل إلى أن ترد الأسئلة. يقول أخ السائل: هل تشترط التسمية واستقبال القبلة في التيمم والوضوء أم لا؟ لا تشترط التسمية عند الوضوء ولا يشترط استقبال القبلة عند الوضوء ولا عند التيمم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. زي حضرتك يا فندم. الحمد لله. أنا عندي سؤالين بعد إذنك. أول سؤال بخصوص الوجبات اللي هي الغذائية اللي بتيجي في المدارس الحكومية. أنا حضرتك شغال في المدرسة، فباخد من العمال وكده، فبناخد من البسكويت والحاجات دي. هل دوت يجوز ولا لا؟ هل تأخذون من الفائض الذي سيتلف أم تأخذون حق الأطفال؟ لا، احنا بناخد من الحاجات دي، يعني بناخد كميات كبيرة وكده لبيوتنا. فهل دوت لا كميات لا يجوز طبعا تأخذ كميات كبيرة لبيوتك على أي أساس؟ أنا عرفت كده والله، ما كنتش أعرف، أنا عشان كده حبيت. لا لا لا لا، تأخذ إذا تغيب طالب ولا شيء القدر الذي يعني يوزع على العمالة من الفائض. تمام. أما إذا كان حقا للطفل لا يجوز لك أخذه. طب السؤال الثاني بخصوص صلة الرحم بعد وفاته. نعم. عماتي دلوقتي مش بيسألوا عليا، ولما بروح يعني لا أسأل عليهم، ألاقيهم مثلا قاعدين مع بعض هم الثلاثة ولا حاجة، هم خمسة. لما بروح ألاقي ثلاثة مثلا قاعدين مع بعض، يبقى يعني في واحدة تبقى قاعدة مكشرة كده في وشي، وصوت كانت حاجات كده يعني إيه بتاعة الورث وكده، لأن أبويا الله يرحمه كان مديهم حقوقهم. تحمل لوجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فاستمر في الوصل وإن قاطعوك. السلام عليكم. يسأل: دخلت مع الإمام في صلاة العشاء، فلما جلس للتشهد الأول قمت لآتي بالركعة الثانية، ومن ثم أتابعه في التشهد الأول، هل صلاتي صحيحة؟ لا، صلاتك فيها كم جلس للتشهد، أنت قمت تأتي بركعة مفارقا إمامك، أعد الصلاة. بارك الله فيك. يقول الأخ السائل: يقول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. إذا كان صلاح الأبناء تجنيه الأبناء فالفساد الآباء أيضا تجنيه الأبناء، أم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ أقول: هذا الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. فنعم، شيء أغلبي أن صلاح الآباء سبب في صلاح الأبناء، لكن لا يضطرد هذا. فنوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو العبد الشكور، ومع ذلك ابنه كان من الكافرين. وإبراهيم عليه السلام ابن خليل للرحمن، هو خليل للرحمن وأبوه كافر آزر، والله أعلم. فالأمر مرده إلى الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخ، أنا زوجي كان عامل رخصة، فعامل رخصة قيادة وبعد فناس أشاروا، وهي من منتهية يعني، فناس أشاروا عليه إن هو يجددها على أساس إن هو فيما بعد ياخد معاش من وراء يعني، بس هو ما بيشتغلش سواق. فحضرتك لا بأس إذا جددها، لا بأس.

السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت الشيخ عندي عدة أسئلة أسألها وبعد كده أسمع الإجابة من التلفزيون لو سمحت. إن شاء الله. ما السؤال؟ لو سمعت الشيخ أنا كنت مطلقة من حوالي 7 سنين كده. مطلقة من 7 سنوات. أنا أيوه من 7 سنوات. فانا اللي طلبت الطلاق عشان خاطر اسباب شرعيه وكده, يعني ان هو ما كانش بيصلي محافظه, مش حابب محافظ على الصلاه وكده وحاجات تانية كتير مش عايزه اقولها يعني على الهوا كده. فانا اصريت ان انا اخد الذهب اللي هو الشبكه بتاعتي, هو مش كان عايز يديها لي واخدتها في الاخر. هل انا يعني من حقي الشبكه ديت ولا مش من حقي؟ انا اللي طلبت الطلاق لاسباب. اذا كنت مخترعه ردي عليه الشبكه وسائر الصداق. إذا كان الطلاق للضرر, إذا كان الطلاق للضرر فلا بد أن ينظر إلى هذا الضرر, هل ضرر يستدعي الطلاق أو لا يستدعيه. فإذا كان الضرر يستدعي الطلاق فلك كل الحقوق كمطلقة, والله أعلم. طب لو سمحت يا شيخ في سؤال ثاني, العقيقة العقيقة هل ينفع الواحد يذبح ويوزع الحاجة نية ولا الأفضل نعم هو نعم يصلح ذلك, يصلح أن تذبح الذبيحة للعقيقة ويقسم لحمها ويوزع على بيوت الفقراء أو الأصدقاء ويطبخ الشخص لنفسه في البيت. وهذه وجهة عدد من العلماء كالمالكية خاصة, وقال بعضهم لم ينقل أن النبي كان يدعو الناس لطعام العقيقة. أما الشافعي رحمه الله فيرى أنها طعام كسائر الأطعمة, إن شاء جمع الناس له وإن شاء أعطاهم وأكلوا في بيوتهم وفي الأمر سعة, والله أعلم. طيب ينفع يا شيخ لو سمحت إن هو كل واحد مثلا في إخوة وليهم أبناء, كل واحد هيشتري شيء مثلا او كده عن ابنه او بنته, فهل ينفع يشتركوا في الحاجات الثانيه اللي هي الرز او الحاجات الثانيه؟ نعم يجوز. نعم يجوز, يجوز على راي جمهور العلماء ان يشترك شخص بسبع بنات, له 7 بنات مثلا في بقره او في ناقه او في جمل او في ثور, فذلك قياسا على الاضاحي. فكما يجوز اشتراك 7 أبيات في الأضاحي في بقرة, ويجوز في حج التمتع كذلك اشتراك 7 في بقرة أو في ناقة, زاد في العقيقة كذلك. الولد 7 والبنت 1. وقد ورد وصح أن أنسا رضي الله عنه عق عن بنيه بجزور, والله أعلم. ماشي يا شيخ. طب لو سمحت يا شيخ, إن الله لا يستحي من الحق, حكم الزوجة زي محرج الزوجات ثم قامت تغتسل لتؤدي فرضها فشعرت بعد الاغتسال بخروج من منها من مني الزوجة. المرأة اغتسلت ثم خرج منها مني الرجل بعد غسلها, تلزم بالوضوء ولا تلزم بغسل جديد, إنما تلزم بالوضوء فحسب, والله أعلم. طب يا شيخ لو سمحت, إذا دعبها زوجها فنزل منها شيء فهل يجب عليها الغسل أم الوضوء فقط؟ ننظر إلى هذا الشيء, إن كان مذيا والمذي معروف لدى النساء تغسل المخلة وتتوضأ فقط, أما إذا كان منيا والنسوة يعرفنه فتغتسل لزاما, بارك الله فيك. وهل تأثم من منع زوجها عن ذلك؟ نعم. وهل تأثم من منعت نفسها عن ذلك, يعني تمنع زوجها من ذلك يعني؟ أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشي فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح, إلا أصحاب العذار بلا شك. لو سمحت يا شيخ آخر طلب لو سمحت, بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم. إن أول ما يحسب عليه الشخص الصلاة يوم القيامة, فعايزين حضراتكم أنتم تعلمونا إزاي نتوضى كما كان يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم, وإزاي يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. ويرتب لها الإخوة إن شاء الله مجلسا كيفية الوضوء والصلاة